نبدأ برسالة باعثها المستمع أبو أحمد سوداني مقيم بالمملكة، يقول: ما حكم من يغيب عن أهله سنتين أو 3 سنوات من أجل طلب الرزق؟ هل عليه إثم في هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: إذا كان من سيغيب عنه أمه وهي في حاجة إليه، في ضرورة إليه، فلا يسافر. وهكذا إذا كان الوالد، فإنه جاء رجل يستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم في الجهاد في سبيل الله، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وبخاصة إذا كان في حاجة ماسة إليه لا يقوم بها إلا هو. أما إذا كان في غنية عنه ففي إمكانه أن يستأذنهما، أو الموجود منهما إذا كان الأب فقط أو كانت الأم فقط يستأذن الموجود. أما إذا كان الأهل، يقصد فيه الزوجة، فيصلح هو وزوجته من ناحية هذه المدة، يخبرها ويتفق معها على أن يسافر. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، أن تكون الزوجة باقية في محل آمن عليها من ناحية، يعني من جميع النواحي، وبخاصة ما يتعلق بأرضها. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويقول جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا سائل يقول بأنه يعمل لدى أحد الكفلاء، ومنذ 9 أشهر لم يستلم مرتباته. يقول: عندما أطلب منه ذلك يقول إن شاء الله ولم يعطني شيئا، فماذا أفعل؟ الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. فلا يجوز للإنسان أن يؤخر تسليم الأجرة عن الوقت الواجب عليه، لأنه مثلا قد يتفق معه على أنه يعطيه الأجر في نهاية السنة، أو يعطيه الأجر بعد 3 أشهر أو بعد 6 أشهر، أو يعطيه الأجار، يعني أجار كل شهر في نهاية الشهر، أو الأجار اليومي أيضا. فإذا كان أجار يومي أو أسبوعي أو شهري، فهذا واجب عليه أن يدفعه له في وقته. وإذا كان بينهما شرط من ناحية تأخير الأجرة إلى 3 أشهر أو سنة، فالمسلمون على شروطهم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يسأل عن امرأة تم تزويجها من رجل آخر وهي لم تطلق من زوجها الأول، فماذا نفعل؟ الجواب: إذا كان هذا الأمر صحيحا فالزواج ليس بصحيح، ويكون هذا زنا، والواجب تبليغ الجهة الشرعية المسؤولة. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، إذا كان وليها أيضا قد رضي بهذا الزواج، فإنه يؤدب التأديب الذي يردعه هو وأمثاله، ويجب الحيلولة بينهما حتى يستقر الأمر، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع أبو أحمد يسأل عن حفظ القرآن الكريم، يذكر أنه لم يستطع حفظ القرآن بسبب الوساوس التي تنتابه كثيرا، فماذا يفعل؟ الجواب: هذه الوساوس هذه مانع من موانع الحفظ، وهذا المانع من الشيطان. فالواجب على هذا الشخص أنه لا يلتفت إلى هذه الوساوس، لكن إذا أراد أن يحفظ القرآن فإنه يحدد الآيات التي يريد أن يحفظها ويقرأ تفسيرها من ناحية المفردات وسبب النزول والإحكام والنسخ ومعناها يعني وموضوعها العام، وكذلك معناها مفصلا، ثم بعد ذلك يحفظها فيتصور ما تدل عليه أولا وسلامتها من النسخ، وبعد ذلك يحفظها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المستمع سين كاف يقول: الملاحظ في بعض الدول الإسلامية أن يقوم أحد القراء بقراءة القرآن أمام المصلين في المسجد يوم الجمعة باستمرار من كل جمعة، فما حكم هذا العمل؟ الجواب: هذا لم يعهد في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا في عصر الخلفاء الراشدين، ولا في القرون المفضلة، وبناء على ذلك فهو عبادة ويكون بدعة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وهذا من البدع الإضافية التي لا يجوز فعلها. أما قراءة القرآن من حيث الأصل فلا شك أنها عبادة، لكن بهذه الطريقة تكون بدعة إضافية لا يجوز فعلها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا السائل أسامة من الرياض يقول: هل يجب على المأموم في صلاة الجماعة الجهرية أن يقرأ الفاتحة، أم يكتفي بقراءة الإمام، خاصة وأنه قد لا يجد الوقت لقراءة الفاتحة؟ الجواب: قراءة الفاتحة واجبة على المأموم، يجب عليه أن يقرأها، فإذا كانت الصلاة سرية فالأمر واضح، وإذا كانت الصلاة جهرية ففي الركعتين الأوليين من صلاة المغرب، وكذلك في الركعتين الأوليين من صلاة العشاء، وكذلك في صلاة الفجر يقرأها في سكتات الإمام، فإن تعذرت عليه القراءة في سكتات الإمام فإنه يقرأ ولو يقرأها ولو كان الإمام يقرأ، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: من كان على جنابة وأراد الغسل وكان هناك لاصق على الجسم مثل لاصق الجروح ولاصق الألم، هل عليه أن ينزع هذا اللاصق أم يكفيه أن يسيل الماء عليه؟ الجواب: هذا يختلف باختلاف الأثر الذي سيحدث بعد إزالة اللاصق، وكذلك وضع اللاصق. فأما بالنظر إلى الأثر المترتب على نزعه، إذا كان لا يترتب ضرر على المحل الذي وضع عليه اللازق فإنه تجب إزالته. أما إذا كان يترتب عليه ضرر، فإذا كان بقدر الجرح ووضعه على طهارة فإنه يكتفي بالمسح عليه فقط، وإذا وضعه على غير طهارة ويتعذر عليه نزعه، أو كان زائدا أيضا على محل المعتاد لكن هذه الزيادة لا بد منها، فإنه يجمع بين التيمم وبين المسح عليه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول السائل أبو أسامة من الرياض: هل يجوز إعطاء الزكاة للأخ الذي يريد إعداد نفسه للزواج؟ الجواب: إذا عقد الأخ عقد النكاح وأتى به لك وتحققت أنه لا يتمكن من دفع المهر فلا مانع من مساعدته، لكنك لا تعطيه الزكاة كلها، لأن في بعض الناس يريد أن يبر قريبة، حتى إن واحد مرة سألني قال هل يجوز لي أن أعطي أمي من الزكاة، ثاني يقول هل يجوز لي أن أعطي أبي، يعني نفقة لأمه من الزكاة ونفقة لأبيه من الزكاة، فهذا أمر لا يجوز. يعني أنا غرضي من هذا أن الزكاة لا يحابى فيها أحد، لأن الله سبحانه وتعالى بين مصارفها في القرآن، الواجب على الشخص أن يتقيد بهذه المصارف، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، هذه رسالة من جنوب المملكة من المرسل الذي رمز لاسمه بالحروف ميم حاء ميم دال، يذكر بأن والدته قاربت 100 عام وهي فاقدة للذاكرة وجميع التصرفات، لها عدد من الأبناء والبنات كلهم رفض القيام على شأنها، يقول أنا أصغرهم وأنا الذي أقوم عليها الآن، وقد أقسمت بالطلاق ألا يدخلوا بيتي وألا يأتوا لزيارة أمي لأنهم أصلا من القاطعين لها، والآن سعى بعض الناس بالإصلاح من أهل الخير بيننا، فماذا علي وأنا رافض ذلك، فهل يقع الطلاق وماذا أفعل؟ الجواب إذا كنت قد طلقت بهذه الصيغة فإنك تأذن لهم، ولكن زوجتك تطلق منك بطلقة واحدة إذا لم ترد بلفظك هذا الثلاث، لكن لو أردت فيه الثلاث يقع ما قصدت. أما إذا لم تقصد الثلاث وقصدت أصل الطلاق فإنه يقع طلقة واحدة وتراجعها بعد دخولهم وقبل خروجها من العدة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، هذا المستمع سين عين ألف من خميس مشيط يقول لي أخ كبير في السن كان يواظب على الصلاة في المسجد الذي لا يبعد عن منزله 10 أمتار، ولكن منذ 5 أعوام انقطع عن الصلاة في المسجد بحجة ما يعانيه من بعض الآلام في رجليه، علما أنه يستطيع المشي وبكامل قواه العقلية ويذهب بعض الأحيان للمناسبات والعزائم شبه يومي، يركب السيارة مع أحد أبنائه للنزهة، وأعتقد أنه ترك الصلاة في المسجد لكي لا يصلي جالسا على الأرض أو على الكرسي مستعينا به، وقد نبهناه عدة مرات لذلك لكن دون جدوى، فما رأي فضيلتكم في ذلك وبما تنصحوننا نحن تجاهه؟ الجواب الذي عليكم هو نصيحته، وأما قبول النصيحة فهذا ليس إليكم، هذا إلى الله جل وعلا، فأنتم عليكم النصيحة لأن هذا منكر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، أنتم تستطيعون تغيير هذا المنكر باللسان، ما استطعتم تنكرون ذلك بقلوبكم، بمعنى أنكم تكرهون هذا الشخص وتكرهون هذا العمل الذي يعمله، فتكرهون هذا الشخص بإضافة هذا العمل إليه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، هذه المستمعة التي رمزت لاسمها، بل هذا مستمع رمز لاسمه بالحروف باء صاد ألف، سوداني مقيم بالمملكة، يقول أكملت العام في العمل براتب قدر 700 ريال، وجملة المبلغ الذي قبضته من عملي 8400، صرفت منها 1200 ريال وسددت بعض الالتزامات علي، المهم تبقى لدي 3200 ريال، هل علي أن أخرج الزكاة من أصل المبلغ 8400 أم من المبلغ المتبقي 3200؟ الجواب الواجب عليك إخراج زكاة ما كنت تملكه وتم عليه الحول من ابتداء ملكك له، وأنت أعلم بما بدرجات وصول هذا المبلغ إليك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، يقول بأن لديه مريض له أكثر من 5 أعوام ويرجى أن يصح من مرضه، هل يجوز الصوم عنه أم الكفارة، وكيف تكون الكفارة في حالة أنه لم يبرأ؟ الجواب إذا كان يرجى برؤه فإنه يصوم بعد زوال المرض، أما إذا كان لا يرجى برؤه فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكين 1.5 كيلو، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، يقول رجل أدى عمره ولم يطوف طواف الوداع، ولم يدخل بئر زمزم واكتفى بشرب الماء من الحافظات الخارجية، هل عمرته صحيحة مع العلم أنه جاهل لما تركه؟ الجواب عمرته صحيحة إذا كان قد أتى بأركانها وشروطها وواجباتها، وطواف الوداع ليس من واجبات العمرة، والشرب من بئر ماء زمزم ليس من واجبات العمرة ولا من واجبات الحج، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، هل يجوز للإمام أن ينتظر أحد اللاحقين له بالصلاة في الركوع إذا نبهه بقوله إن الله مع الصابرين؟ الجواب لا مانع من أن ينتظر الإمام في ركوعه من يحس أنه دخل المسجد ويتمكن من إدراك هذه الركعة، لأن هذا من باب الإحسان، والرسول صلى الله عليه وسلم قال من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، ويقول صلى الله عليه وسلم إذا وجدتمونا ركوعا فاركعوا وإذا وجدتمونا سجودا فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، يعني لا تعدوا هذه الركعة، فالركعة تدرك بإدراك الركوع، وهذا من باب الإحسان، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، إحدى الأخوات تسأل وتقول نرجو منكم التكرم بتوضيح الساعات بالضبط التي لا يجوز لنا فيها الصلاة نحن النساء. الجواب النساء والرجال في هذا على سبيل السواء، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، والأوقات من طلوع من بعد صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس قدر رمح، يعني في حدود ساعتين إلا ربع بعد طلوع الفجر، وهكذا وقت وقوف الشمس يعني قبل أذان الظهر بعشر دقائق تقريبا، وبعد العصر فيه وقتان، وقت ضرورة ولكن إن الإنسان ما يتطوع فيه، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. أما بالنظر إلى الإنسان الذي فاتته فريضة نام عنها، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، فإذا نام عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا عند طلوع الشمس فإنه يصلي، وهذا الوقت فيه نهي، لكن هذا الشخص لا يدخل في النهي لأن هذا مخصص من عموم النهي. وهكذا بالنظر إذا نام عن صلاة العصر ولم يستيقظ إلا في آخر الوقت، أو نام عن صلاة الظهر والعصر ولم يستيقظ إلا في آخر الوقت، فإنه يصلي لأنه لا يدخل في هذا النهي. وهكذا لو كان عليه صلاة في يوم ما من الأيام وذكرها في وقت من أوقات النهي فإنه يصليها أيضا، هذا من جهة. ومن جهة ثانية لو دخل المسجد في وقت النهي سواء كان رجلا أو امرأة فإنه يصلي تحية المسجد لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولم تخصص ذلك بالرجال، ولم يعني ما خصصه بالرجال، وقال إذا دخل أحدكم المسجد. ومن القواعد المقررة في الشريعة أن النساء لهن أحكاما وأن الرجال لهم أحكام، وأن هناك أحكاما مشتركة، فما نص الله عليه أنه من خصائص النساء هذا يخصهن، وما نص عليه أنه من خصائص الرجال فإنه يخصهم، وما لم ينص عليه بأنه من خصائص النساء أو من خصائص الرجال فالأصل فيه الاشتراك، ومن أخرج أحدا من الرجال أو أخرج أحد النساء فهذا عليه الدليل، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، في صلاة الجنازة هل نرفع اليدين عند كل تكبيرة أم في التكبيرة الأولى فقط؟ الجواب يرفع اليدين حذو المنكبين إلى في كل تكبيرة، نعم. أحسن الله إليكم، ما قولكم في النساء اللواتي يدخلن المسجد وعليهن العادة، وعندما قمنا بنصحهن بعدم دخول المسجد لا يقبلنا، ويقولن إن هذا الذي نسمعه من كنا أمر جديد علينا والدين لم يأمر بهذا، نرجو إفادتهن. الجواب: لا يجوز للمرأة أن تدخل مسجد، لا يجوز لها أن تدخل وتجلس، والله تعالى يقول: ولا جنبا إلا عابري سبيل، والجنابة حدث أكبر، والحيض حدث أيضا أكبر، فلا يجوز لها أن تدخل وتجلس في المسجد. وفي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت الحيض تعتزل المصلى، فالمقصود أنه لا يجوز لها دخول المسجد للمكث فيه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، هذه رسالة من إحدى الأخوات تقول: هل يجوز لي إذا كنت مخطوبة لابن عمي أن أجلس معه وأن أخرج معه وأن أصافحه وأن يحصل مع بيننا بعض الأشياء التي لا تصل إلى ما يحصل بين الزوجين؟ الجواب: إذا كان تم العقد، إذا كان العقد قد تم فلا مانع من ذلك، أما إذا كان العقد لم يتم فلا يجوز أن يراك إلا في حال الخطبة، يعني إذا أراد النظر إليك في حال الخطبة فلا مانع من الجلوس مع ولي أمرك، وما عدا ذلك فلا يجوز، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، هل المرأة حين تأخذ مبلغا من المال من زوجها دون علمه وتقوم بإنفاقه في وجوه خاصة بها أو أي شيء آخر، وقد اعتادت على هذا الأمر منذ الزواج وهي لا تخبره لأن هذا الأمر تعتبره أمرا عاديا، فما الحكم في ذلك؟ الجواب: لا يجوز لها أن تأخذ شيئا من ماله إلا بإذنه، لا يجوز لها أن تأخذ شيئا من ماله إلا بإذنه، إلا في حالة واحدة، هذه الحالة هي إذا كان لا يقوم بالنفقة الواجبة والكسوة الواجبة، فلا مانع من أن تأخذ من ماله ولو لم يعلم، تأخذ ما يكفي لتغطية النفقة الواجبة والكسوة الواجبة، أما كونها ولما وضع ثوب علق ثوبه عندها راحت تدور في مخباته وتأخذ المئة والمئتين وتروح تشتري من السوق، هذا لا يجوز لها أن تفعل ذلك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، هل سنة الوضوء أي ركعة الوضوء تصلى في أي وقت حتى الأوقات المنهية عن الصلاة فيها؟ الجواب: أصل هذا الموضوع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. هذا الحديث عام من ناحية الصلاة وخاص من ناحية الوقت، وقد جاءت أدلة أخرى تدل على تخصيص الصلاة وتعميم الوقت، كحديث: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وحديث: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، وكذلك حديث سنة الوضوء. فبالنظر إلى حديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، هذا فرض وليس في الواقع يعني محل اختلاف، إنما محل الخلاف هو التعارض بين عموم الوقت وخصوصه وبين عموم الصلاة وخصوصها. فمن أخذ بإخراج خصوص الصلاة من عموم الصلاة وألغى النظر إلى الوقت أجاز الصلاة في أوقات النهي، يعني مثل تحية المسجد ومثل سنة الوضوء وما إلى ذلك. ومن نظر إلى عموم الوقت وخصوصه أخرج خصوص الوقت من عموم الوقت، وبناء على ذلك فإنه لا يعني فإنه يرى أن الشخص لا يصلي، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة من القصيم من المستمع عين عين ميم، يذكر بأنه قد تاب إلى الله من عمل كان يمارسه في السابق في نهار رمضان في سنوات ماضية، كان يفطر في نهار رمضان كثيرا، يقول الآن لا أتذكر تلك الأيام وأندم ندما شديدا عندما أتذكر ما كنت أفعله ويؤنبني ضميري، مع العلم أني قد سألت عن هذه الأيام كيف أقضيها ولكني لا أعلم كم يوم أفطرت، وحاولت جاهدا التذكر دون جدوى، فماذا علي أن أفعل الآن؟ الجواب أنت لم تذكر ما أفطرت به، فإذا كان ما أفطرت به جماع بصرف النظر عن كونه في القبل أو في الدبر أو كونه مثلا زنا أو كونها زوجة، الحكم في هذا سواء، واجب عليك كفارة عتق رقبة، فإن لم تستطع فإنك تصوم شهرين متتابعين. أما إذا كان المقصود بالإفطار هنا مثل الأكل والشرب فلا شك أنك عصيت الله جل وعلا، والواجب عليك القضاء، ومع القضاء تكفر عن كل يوم إطعام مسكين، وتبني على غلبة الظن من ناحية كثرة الأيام التي تقضيها. وهكذا بالنظر لما إذا كان الإفطار بالجماع فإنك مع الكفارة تقضي هذا اليوم، وتطعم أيضا تطعم عن كل وتطعم مسكين عن تأخير القضاء، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.